أحسن الله عليكم قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي دعا إلى الجمل الأحمر لا أربح الله هو لا وجدت، قل هل يسن أن يرفع الصوت في الزجر لمن وجد ينشد الضالة؟ نعم، علشان يتأدب هو وغيره ولا يسره، إذا ما أسمعناه معناه ما أنكرنا المنكر، يجب أن نسمعه ونسمع غيره حتى يعلم الجميع بأن هذا منكر. يقول السائل هل يجوز أن أبحث؟ وأيضا بعض الناس يعد البيع والشراء إذا كان مشافهة محرم، حتى بالجوالات أنا أسمع بعض الناس يأجرون يبيعون يشترون في الجوال في المسجد كل سوء، يا مباشرة أو بالجوال بعد مكتبيع تشتري وتفي المسجد أو تؤجر نفس الشيء، يجب أن يقال لك لا ربحك الله. نعم. يقول إن ضاع مني شيء في المسجد هل يجوز لي أن أبحث عنه؟ تبحث عنه بدون كلام، تبحث عنه بعينيك تبحث عنه، أما تقول من رأى كذا وكذا فلا. يقول ما حكم البيع إذ حصل مسجد؟ على كل حال هو منكر ومحرم، وفي صحة البيع قولان، منهم من يرى أن البيع باطل ومنهم من يقول إنه صاحبه آثم ولو صح البيع، مثل من يصلي في الأرض المغصوبة قد تصح صلاته لكنه آثم، ومثل المرأة التي تحج بدون محرم إذا أدت المناسك على الوجه الصحيح حجها صحيح لكنها آثمة، وهكذا. يقول السائل من ليس له حسنات مثل الجبل القراط وعنده الكلب هل يكتب له سيئات مثل الجبل؟ العلم عند الله، هذا عاد يرجع إلى الله، لكن إن شاء الله ما أظن إن شاء الله أن فيه مسلم ما عنده الجبل وهو يصلي ويتلو ويسبح ويهلل، فضل الله واسع، لأنه من يعمل حسنة فله عشر أمثالها، فربنا عز وجل أكرم الأكرمين. نعم. يقول هل صح أن القيراط مثل جبل أحد؟ الله اللي يظهر لي أنه صح والعلم عند الله. يقول السائل هل يباح استخدام لما جاء في أول الدرس استخدام الكلاب لحراسة الممتلكات والبيوت في حالة الخشية من سطو اللصوص؟ أما النص فنحن نسمع نعرف الحديث أنه لحرث أو ماشية أو صيد، وأما حراسة المكان الدكاكين وغيرها كان من باب القياس، فالله أعلم قد يكون من باب القياس على أن لا يكون داخل المكان. يقول السائل أنه مريض بالسكر وينزل منه قطرات من البول أحيانا، فكيف يتطهر وما حكم صلاته؟ إذا كان أمر لا يتحكم به ودائم وأبدا نسأل الله العفو والعافية، فإنه يكون حكمه حكم المصاب بالسلف، إذا دخل الوقت يجب أن يتوضأ ويتطهر تماما، ثم إن خرج منه شيء يكون معذور، لكن يجب أن يتوضأ بعد الأذى ويتحفظ بقدر الإمكان، يجعل شيء يكف ويحفظ البول لئلا ينزل على ثيابه، فبعض الشر هو من بعض. قل السائل هل يجوز للمتوفى عنها زوجها أن تغتسل بالشامبو والصابون؟ إذا كان ليس لها روائح وإنما هي تنظيف فقط فنعم. ويقول هل يجوز لأخي زوجها أن يجلس هو وأهله معها بحجابها؟ أما أخو زوجها فلا داعي له حتى لو كان زوجها حي، فلا داعي إلى جلوس أخ زوجها معه ولو كان أهله حاضرون، لكن يمكن أن يسلم من بعيد أو يسألهم إن كان لها حاجة يقضيها أو نحو ذلك، فلا بأس، أو بالهاتف. يقول السائل أنه يريد العمرة ولكن سيذهب إلى جدة لغرض من الأغراض، سيبقى بها ساعتين أو ثلاثة ثم بعد ذلك يذهب إلى مكة، فهل عليه شيء في ذلك؟ يحرم من هنا، يحرم من هنا ويبقى على إحرامه، وإذا قضى شغله من جدة يواصل سفره إلى مكة إن شاء الله، لا يتعدى ميقات المدينة إلا وهو محرم، لأنه من قصد بيت الله الحرام فلا بد أن يحرم. يقول السائل ما هو الذكر المشروع أثناء الأذان وبعده، ومتى يقول رضيت بالله ربنا بإسلام دينا وبمحمد؟ أثناء الأذان كل ما قال المؤذن شيء نقول مثله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، كذا. إلا في حي على الصلاة حي فلاح نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. إذا انتهى المؤذن صلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ثم أتينا بالدعاء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة إلى آخر، ثم تدعو بما تحب، لأن السماء أبواب السماء مفتوحة والدعاء مستجاب والصلاة مقبولة، ثم صلي ما يسر الله لك، فإنه بين كل أذانين يعني الأذان والإقامة صلاة، هذا هو الأذكار التي ينبغي الإنسان يحافظ عليها. وإذا سمعت أذان الصبح ينبغي أن تقول اللهم هذا إدبار ليلك وإقبال نهارك وأصوات دعاتك، فاغفر لي وارحمني وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. وإذا سمعت أذان المغرب قل اللهم هذا إدبار ليلك، اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعاتك إلى آخره. نعم. يقول السائل أنه من العراق والمصارف الزراعية هناك تعطي مبلغا من المال لأجل تطوير الزراعة بدون فوائد، ما حكم أخذ هذه المبالغ علما، وما حكم أن بعض الفلاحين يأخذ هذه المبالغ ويترك الزراعة؟ أما كونهم يصرفون للفلاحين من أجل تنشيط الزراعة وتشجيع المزارعين فجزاهم الله خير، هذا طيب، يعني هذا نفع للبلد، لا سيما أنهم بدون فوائد، هذا هو المطلوب، وينبغي الإنسان يستغل هذه الفرصة فينفع وينتفع. وأما أنه يأخذها ثم لا يزرع فهذا لا يحل له أبدا، لأنهم ما صرفوها إلا للمزارع الذي يزرع، ومن أخذها ويكذب ولا يزرع فهذا حرام عليه. يقول السائل هل الصلاة داخل المسجد الحرام أو المسجد النبوي في التوسعة وبقية المسجد سواء في المضاعفة؟ كله سواء إن شاء الله، ما دام في داخل المسجد فكله سواء، أما مكة فهي كلها إن شاء الله حرام، لكن كلما قربت من الكعبة فهو أفضل لك، فداخل المسجد أفضل من خارجه من الساحات، والساحات أفضل من المنازل، وهكذا. قولوا ما حكم المرور بين، لكن لا يصل معناه أنك تصلي في المنزل في الفندق تقول ما دام مضاعفة سواء إذا لا داعي للذهاب المسجد، لا، صلاة الجماعة واجبة عليك سواء في المسجد الحرام أو في أي مسجد من المساجد، أصلي في الفندق تقول كله سواء، لا. نعم. يقول ما حكم المرور بين يدي المصلي فيهما؟ لا يحل إلا للضرورة القصوى، لو اشتد الزحام ولم تجد أي وسيلة ولا تجد مندوحة أبدا مضطر فأمرك إلى الله، أما ما دمت تجد فرصة أو تستطيع أن تصبر حتى يسلم المصلي فلا يحل لك أن تؤذي المصلين ولا أن تمر بين أيديهم وهم يصلون، إلا إذا كانوا يصلون جماعة فسترة الإمام سترة للجميع، فلا بأس أن تمر بين الصفوف وهم يصلون خلف الإمام في أي مكان. يقول السائل: هل يصح أن يقول عند متابعة المقيم قامت الصلاة قامها الله وأدامها واجعلني من صالح أهلها؟ هذا أظنه سئل بعض المشايخ وبعض العلماء قالوا أنه لا يعرف لذلك أصلا أو دليلا صحيح. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.